هتقول له حاسه بتنميل، هيقول لها دلوقتي انت ايدك منمله ونفسك ترجعيها لكن مش قادره. انت نفسك ترجعي ايدك ومش قادره، مش كده؟ ايدك تقيله قوي. هتقول له اه صحيح، لكن انا هساعدك دلوقتي، هقول لايدك ترجع، فهترجع تطاوعني وترجع كده مبسوطه بقى، ايدك ترجع كده ايه مسترخيه خالص. هو عمل كل الحاجات دي عشان يشد انتباهها وياخد همتها معاه، عشان يبقى هو وهي حته واحده بقى، تيار الوعي يتصل، يبقى هما الاثنين حاجه واحده. دلوقتي بيقول لها انا ايه نفسي تفتكري في الماضي وانت طفله، وتختاري سنه كده فيها حوادث لطيفه ساره وتحكي لنا، ايه رايك؟ هي بتقول له ده في حوادث ساره كتير. قال لها طيب نقول مثلا سن 7 سنين مثلا، ترجعي سن 7 سنين. دلوقتي ايه ايه رايك؟ فبتقول له اه فعلا ده حادث سر قوي لما اختي اتولدت سن 7 سنين، وكان حتى دي كانت ولاده مبكره وفوجئنا بيها، وكان بابا مش موجود فبقت في ربكه في البيت. انا فاكره دلوقتي والمنظر قدامي اهو، هيوصل بيها من الاندماج انها تعيط. شوف الدموع نازله ازاي من عينيها، لان طبعا الاب ما كانش موجود والاخت بتولد والولاده مبكره فكانوا مربوكين. شوف الذكرى معاها بكاء، الدموع نازله قد كده، الاندماج الشعوري الرجوع قدر يرجعها فعلا بشكل شامل للتجربه. فبيقول لها اشكرك انك انت معانا قوي وانك انت بتعيشي التجربه دي مره ثانيه، ارجو انها تكون انتهت على خير. وبتقول له فعلا انتهت على خير، واختي اتولدت وكان يوم حلو قوي. انتم ملاحظين ان هي الفكرة كلها مش بقوة المنوم على الوسيط أبدا، المنوم بس بيحاول يكسب ثقة الوسيط ويركز انتباهه، لكن بعد كده القوة الفاعلة هي العقل الباطن للوسيط نفسه، هو اللي هيئ الحلم وهو اللي رجع البنت للحالة القديمة دي وهو اللي وصل بيها إلى درجة الدموع. فهي دي كلها نشاط داخلي، مسرح داخلي البطل فيه مش المنوم، إنما العقل الباطن للست القاعدة دي. واللي قلنا ان التنويم بيوصل للمنطقه الحاكمه في العقل الباطن اللي هي بتعمل ظواهر الصحه والمرض والتذكر والفرح والسعاده وكل ده، لدرجه ان هي المنطقه اللي بتفبرك الاعراض، قلنا بتفبرك اعراض من غير ما يكون في اسباب لهذه الاعراض، اللي هي زي ما حكينا عنها المنطقه السايكوسوماتيك اللي هي في الوسط بين علاقه نفس بالجسد. يقول لها هيقول لها دلوقتي انا هعد من 3 لـ1 فهتصحي، وهتصحي فريش جدا، وهتصحي فاكره اللي انت شفتيه في الحلم. بتصحى فعلا. ولا ايه رايك في التنويم؟ ده بقى طبيب امراض جلديه وممارس للتنويم بيحكي عن تجربه عجيبه مع مريض بالصدفيه جاله، وكان الصدفيه عنده حاده جدا لدرجه ان وشه كان متغطي باكثر من 20 منطقه من القشر، والقشر بيقع وينزل دم، وكان شكله بشع بشع. فهو اول حاجه قالها له، قال له انا ما اقدرش اعالجك باي علاج ادويه ووشك بالحاله دي مش ممكن،